حدثني مالك انه سمع ربيعه بن عبد الرحمن وغيره. ربيعه بن عبد الرحمن هو شيخ مالك. نعم. يقولون ان مفاتة كان للفراسة في اليومين الحنفية، وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه. الفرافصة او الفرافصة كان له مكاتب، فجاءه المكاتب يدفع له دين الكتابة، فقال لا ما اخذها. نعم. فابى الفرافصة، فاتى المكاتب مروان بن الحكم، فجاء الفرافصة مروان بن الحكم قال شو انا جيت له بدين الكتابة يقول لي لا. نعم. هو امير المدينة وذكر ذلك له. مروان بن الحكم كان أمير المدينة وكان من علمائها، وتذكرون مجلسه في كتاب الصوم، جلسنا عند مروان بن الحكم فتحادثنا، فذكر قائل عن أبي هريرة كلا فيما تعلق بصوم ليش من يصبح جنبا وقضيته الطويلة التي تقدم لنا. فمروان بن الحكم كان أميرا لبني أمية وكان من علماء المدينة، فجاءه المكاتب واشتكى اليه الفرافصة ما اراد ياخذ الدين حقه. نعم. فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك، فابى، فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال. ماذا فعل مروان؟ قال بكيفك، تعال يا امير بيت المال، خذ هذا المال وضعه امانة في بيت المال، وأنت يا الفرافصة تعال كل ما يجي نجم لك تعال استلبه من عندنا. فهمنا هذه؟ يقبل الفرافصة ولا يقول بس اعطوني حقي؟ يقول ايش؟ اعطوني حقي. نعم. وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت، لأنك دفعت دين الكتابة وإن كان معجلا. نعم. لما رأى ذلك الفرافصة قرض المال، لما شاف المسألة رجع لبيت المال قال لا اعطوني حقي. وهذا ليس جديدا من مروان، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك. جاء المكاتب الى عمر وقال فلان امتنع، قال يا يرفع تعالى، وهو كان وزير عمر او خادمه، خذ المال وضعه في بيت المال، واذهب يا انت المكاتب حر، وانت اذا حل نجم كتابتك هلم وخذ حقك. كلا ان كان الامر كذلك اعطونا حق.